بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، نبدأ بإذن الله عز وجل مجلسنا الثالث. هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة موطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. لو ترفع صوتك. نعم أحسنت، ارفع الصوت. باب أو الأمر بالوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أو المخدجي. نعم المخدجي، أحسن الله إليك، المخدجي. سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قوله كذب أبو محمد، الكذب المقصود به هنا على لغة أهل الحجاز يعني أخطأ، يعني أخطأ. واستدل عبادة رضي الله تعالى عنه أرضاه على أن الوتر ليس بواجب، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض خمس صلوات، يعني ليس ثم زيادة. ولذلك الجمهور عندهم صلاة الوتر سنة مؤكدة ليست واجبة، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم، فعندهم الوتر واجب وهم يفرقون بين الفرض والواجب. الجمهور لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، الفرض والواجب واحد عند الجمهور، يعني عند مالك والشافعي وأحمد، وهما عبارتان مترادفتان. وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه هناك فرق بين الفرض والواجب، فيقولون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، فيرون أن الواجب دون الفرض وفوق السنة، فيقولون أن الصلوات الخمس فرض والوتر واجب. وعند الجمهور أن الوتر من السنن لكنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا رغيبة الفجر في حضر ولا سفر، ما كان يترك رغيبة الفجر يعني السنة القبلية، ولا يترك الوتر أبدا لا في حضر ولا في سفر. نعم أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، يعني في سفره، يعني إذا كان في سفره صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيصلي على الأرض الفريضة، الفرائض ما كان يصليها على البعير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينزل إذا حانت الفريضة صلاها على الأرض، لكنه يتنفل على بعيره على راحلته، وكذا يوتر صلى الله عليه وسلم على راحلته. نعم أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. لأن هذا هو الأحوط، فكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بالحزم، فالأصل أن الإنسان إذا خشي أن لا يقوم آخر الليل أو ترى أوله، وإن ضمن أو غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فإنه لا يوتر إلا آخر الليل. فكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر أول الليل قبل أن ينام خشية أن يفوته الوتر. وأما عمر رضي الله عنه كان يوتر في آخر الليل، والذي يوتر في أول الليل خشية أن لا يقوم ثم قام فإنه يصلي ما كتب له كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردده أو يردد عليه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، يعني ولا يزيد على ذلك، يعني كأنه يقول له: لا تسأل أواجب هو أو لا، اسأل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن فعله افعل. إخوتي الكرام، في زمن السلف كان الناس يسألون عن السنن حرصا منهم على تطبيقها، وفي زماننا الناس يسألون عن السنن حرصا منهم على تركها. نجد كثيرا من الناس خاصة من طلبة العلم أو من عوام طلبة العلم يسأل: هل هذا الأمر فرض أو سنة؟ فإن قلت له هذا فرض أو واجب حرص عليه، وإن قلت سنة قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة وترك. السلف كانوا يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا بها ليطبقوها. مثلا نرى في الحج مثلا كثير من الناس يسألون، يقولون: المبيت بمنى مساء يوم التروية واجب؟ فإن قيل له سنة قال: الحمد لله الأمر فيه سعة نبقى في مكة. وإذا سئل يسأل يقول: هل البقاء في نهار أيام التشريق بمنى واجب؟ فإن قيل له سنة قال: الحمد لله نذهب إلى الفندق. يسأل: طواف القدوم واجب؟ فإن قيل له: الجمهور يقولون أنه سنة، الجمهور يقولون أنه سنة خلافا لمالك فإنه يرى الوجوب، يقول: الحمد لله. فتجد كثير من الناس يسألون عن السنن لتركها، والسلف ما كانوا يفعلون هذا، بل كانوا يحرصون على تطبيق السنة، فيسألون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا بها ليمتثلوا بها. وهنا هذا الرجل يسأل عبد الله بن عمر: هل الوتر واجب؟ ما قال له هو واجب أو لا، قال: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعاد الرجل السؤال: الوتر واجب؟ قال: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. يعني لا تسأل، طبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي اللهم صل عليه، إذن افعله أنت أيضا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليك. وبمثله سيقول ابن عمر في كتاب الحج بإذن الله، إذا بلغنا ذاك الموضع سترون مثله بإذن الله في كتاب الحج. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال: هذا قال به بعض أهل العلم أنه إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ يشفع وتره فيصلي ركعة يشفع الوتر الأول، ثم يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة في آخر الليل. هذا قال به بعض أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يكتفي بالوتر الأول، لأنه إن فعل ذلك يكون قد جمع ثلاثة أوتار في ليلة، الوتر الأول ثم حين شفع وتره بركعة كانت تلك الركعة وترا، ثم يوتر في آخر الليل. فالأقرب أنه يصلي ركعتين حتى ولو كان قد أوتر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فعلم أن الأمر ليس على الحتم ليس على الوجوب. الأصل أنك تجعل آخر صلاتك في الليل وترا، لكن إن أوترت ثم أردت أن تصلي تكتفي بالوتر الأول وتصلي ركعتين ركعتين ما كتب لك. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة أو العتمة بواحدة. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. نعم، هكذا عند مالك أنه لا يوتر بأقل من ثلاث، وكذا عند الحنفية أدنى الوتر ثلاث لا يوتر بواحدة، لأن هذا كان عامة حال السلف. نعم، ورد أن سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة، وثبت أن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة، فذهب ذاهب إلى عبد الله بن عباس وقال: رأيت معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن معاوية فقيه، يعني ما فعل الذي فعله إلا بعلم، ما فعل الذي فعله إلا بعلم. لكن مالك رحمه الله تعالى وكذا أبو حنيفة رحمة الله عليه يرون أن أدنى الوتر ثلاث، وأنه لا يوتر بأقل من ثلاث، لا يوتر بركعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عبد الله، لأن هذا عمل عامة السلف، ما كانوا يوترون بأقل من ثلاث. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. يعني لا يشفع وتره الأول، يكتفي به. نعم. الوتر بعد الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، يعني عمي. نعم. أحسن الله إليكم. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. نعم، هذا الأثر فيه ضعف، والسبب في ذلك نحن ذكرنا في أول مجلس أن مالكا رحمه الله تعالى كان لا يروي إلا عن ثقة، هذا معروف عن مالك، لا يروي إلا عن ثقة. ولذلك حين سئل سأله رجل قال: ما تقول في فلان؟ فقال: أوجدته في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لوجدته في كتبي. فعلم أن مالكا رحمه الله، وهذا الذي نص عليه أهل العلم، أن مالكا كان لا يروي إلا عن ثقة، لكنه روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري رحمه الله، وهو ضعيف. وذكر أهل العلم أن السبب في ذلك أنه لم يكن بلديه، عبد الكريم بن أبي المخارق لم يكن بلدي مالك، لم يكن من أهل المدينة، لم يكن من أهل الحجاز، فما كان يعرفه. مالك رحمه الله كان خبيرا برجال أهل بلده، كان خبيرا برجال الحجاز مكة والمدينة، فكان ينتقي. وذكرت لكم في أول مجلس أنه قال: أدركت 70 تحت أساطين هذا المسجد، يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت 70 تحت أساطين هذا المسجد كلهم أمين، لو استؤمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، لكني ما أخذت عنهم شيئا، ما كانوا من أهل هذا الشأن. وفي لفظ قال: أدركت 70 تحت سواري هذا المسجد كلهم يقول: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولو ائتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، لكني ما أخذت عنهم شيئا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يعني هم أهل صلاح وتقوى وعبادة وزهد وصدق، لكنهم ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم، فما أخذت عنهم لأنهم ما كانوا من أهل هذا الشأن. وعبد الكريم بن أبي المخارق البصري رحمه الله تعالى كان رجل صدق وزهد وتقى، لكنه ما كان من أهل هذا الشأن، لكن مالكا أحسن الظن فيه حين رأى صلاحه، وما كان يعرفه لأنه لم يكن من أهل بلده، إنما كان بصريا قدم المدينة، فروى عنه مالك رحمه الله تعالى حين رأى من زهده ومن تقشفه ومن صلاحه، فروى عنه وما كان يعرفه. ولذلك يقول أهل العلم رجال مالك ثقات إلا عبد الكريم بن أبي المخارق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبادة بن الصامت رضي الله عنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. يعني إذا فاتهم الفجر لا عن قصد، وإلا الأصل أن الإنسان لا يتقصد أن يوقع وتره بعد الفجر، إنما يحرص أن يوقع وتره قبل الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي أحدكم الفجر معناها أن الوتر يكون قبل الفجر، لكن إن فاته لأمر قهري قصري ما قصد ذلك، إما لمرض أو غلبته عينه فنام، فلا إشكال أن يوتر قبل رغيبة الفجر، فلا إشكال أن يوتر قبل رغيبة الفجر، يوتر ثم يصلي رغيبة الفجر قبل الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. نعم، هكذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: ما أبالي أن أوتر لو أقيمت صلاة الصبح، يعني ولو أقيمت الصلاة أوتر ثم أصلي. وورد عنه مثل ذلك في رغيبة الفجر، في رغيبة الفجر أنه لا يبالي لو أقيمت الصلاة أن يصلي. ولذلك أخذ بهذا عامة الحنفية رحمة الله عليهم، فتجد كثيرا من الحنفية يصلون والصلاة قائمة، أخذا من أثر ابن مسعود. لكن صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة ماذا؟ فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك الجمهور يرون أن الصلاة إذا أقيمت ما يتنفل الإنسان، حتى الرغيبة لا يصليها، إنما يصليها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح. يعني لما رآه، لأنه هو الإمام، عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان يؤم أصحابه، فلما دخل المسجد ورآه المؤذن وأقام الصلاة فأسكته عبادة ثم أوتر ثم صلى رغيبة الفجر ثم أمره أن يقيم فصلى بهم صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، أو قال بعد الفجر، أو قال. أحسنتم. أحسن الله إليكم. قال: أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال: أي، لأن ومن هذا علمنا أن أو هنا للشك، أو هنا للشك، لأنه قال يشك عبد الرحمن أي ذلك قال، إذن لابد من تقدير قال بعد أو. أحسن الله. يعني هل قال إني لأوتر بعد الفجر، أو قال إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، وليس معناه بعد صلاة الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر. وقلنا هذا لم يكن ديدنهم، لم يكونوا يفعلون ذلك دوما، لكن إن فاته الوتر لمرض أو نوم فإنه يصلي بعد طلوع الفجر، قبل أن يصلي الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة من ثقات التابعين من فقهاء المدينة. نعم، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. هذا الذي قلناه. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في ركعتي الفجر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وهي رغيبة الفجر، وهي رغيبة الفجر، يعني السنة القبلية للفجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أو نمر نمر بن أبي نمر عن أبي نمر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. يعني إنكارا عليهم ما فعلوا، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم، إذ أنهم يصلون رغيبة الفجر بعد إقامة الصلاة، أقيمت الصلاة وهم يصلون، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصلاتان معا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. نعم، وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله والحنفية، قالوا: لأن الوقت وقت نهي فلا تقضى فيها حتى الرغيبة، بل الوقت وقت نهي بعد طلوع الفجر إلا الرغيبة والفريضة. إذا طلع الفجر لا يصلى شيء من الصلوات إلا إذا كان الوتر قد فات وتصلى رغيبة الفجر والفريضة. بعض الناس إذا جاء المسجد يصلي سنة الفجر الرغيبة ثم يتنفل، يصلي ركعتين، وهذا خلاف السنة، إذ أنه لا صلاة في ذاك الوقت. إذا طلع الفجر، إذا أذن المؤذن، ليس ثم صلاة إلا رغيبة الفجر فقط، إلا رغيبة الفجر. فإذا جئت المسجد وقد أذن المؤذن تصلي ركعتي الفجر فقط، لا تتنفل حتى تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة صليت الفريضة ثم تمسك عن الصلاة، لا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيدر الحين. والخلاف هل تصلى الصلوات التي لها سبب أو لا. فذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما إلى أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلوات التي لا سبب لها، أما الصلوات التي لها سبب تصلى، كالذي فاتته رغيبة الفجر يصليها بعد الفجر، وكتحية المسجد، كسنة الوضوء، وكسنة الطواف. قالوا: هذه مستثنات تصلى. واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. واستدلوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أن لا يمنع أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أن يصلي. واستدلوا بحديث بلال حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت دفن عليك في الجنة، وفي لفظ قال: خشفة عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي. قالوا: وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي في أوقات النهي، فعلم أن سنة الوضوء تصلى. وذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم إلى أن أوقات النهي لا يصلى فيه شيء إلا قضاء الفرائض، يعني من فاتته صلاة الفجر يصليها بعد أن صلى الناس، والعصر كذلك، لكن لا تصلى شيء من الصلوات حتى تطلع الشمس. قالوا: لعموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقالوا: هذا نهي، وبالتالي إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الأمر. واستدلوا بفعل الصحابة الكرام، فاستدلوا بما سيذكره مالك رحمه الله تعالى في الموطأ من أن البيت كان يخلو في وقتين من طائف، لا يطوف بالبيت أحد في زمن الصحابة، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ما كان يطوف بالبيت أحد أبدا، كان يخلو البيت من طائف. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، وكنت أضرب الناس معه. واستدلوا أيضا بفعل عمر في المناسك هنا في الموطأ وفي غيره، أن عمر طاف الوداع في بعض حججه ومعه الناس، يعني من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، أن النبي صلى الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت طواف الوداع بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، ثم نظر وإذا الشمس ما طلعت فأمر بالرحيل، فارتحل الناس حتى طلعت الشمس وارتفعت، فأمر الناس بالنزول فنزلوا، ثم صلى ركعتي الطواف وصلى الناس معه. فيقولون أنه ما أنكر أحد من الصحابة على عمر رضي الله عنه فعله، فقالوا وهذا يدل على موافقتهم إياه لفعله، وسدلوا بأدلة أخرى، والمسألة خلافية، وجماع الأمر في الموضوع أنه كما يذكر أهل الأصول أنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم ماذا؟ إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ الأمر أو النهي؟ النهي. لماذا؟ لأن الأمر منوط بالاستطاعة بخلاف النهي، لأن الأمر منوط بالاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا الأوامر مرتبطة بالاستطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن النهي لا يرتبط بالاستطاعة، لأنه قال وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فقالوا إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الأمر، قدم الأمر على النهي، والله أعلم. نعم، قدم النهي على الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. نعم. فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. مرماتين يصح بالضبطين بفتح الميم وكسرها، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم يعني النافلة لا الفريضة. نعم، أحسن الله إليكم. ما جاء في العتمة والصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما. قال أو نحو هذا، أو قال نحو هذا. نعم، خلاص قرأت. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخر فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما في العتمة يعني العشاء، ما في العشاء والصبح يعني. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن سليمان ممنوع من الصرف. نعم أحسن الله إليكم. عن سليمان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. نعم، وهكذا كان عمر رضي الله عنه يتفقد الناس في الصلاة، خاصة في صلاة الفجر، يتفقد من حضر ومن غاب، والذي يغيب عن الصلاة يسأل عنه: ما الذي حبسه؟ هل هو مريض؟ هل هو عليل؟ هل به بأس؟ فصلى صلاة الفجر، صلاة الصبح في المسجد النبوي، ثم خرج إلى السوق يتفقد أحوال رعيته رضي الله عنه. وفي الطريق بيت سليمان من أبي حثمة، فوجد أمه الشفاء جالسة على الباب، امرأة عجوز كبيرة جالسة على الباب، فقال لها: لم أرى سليمان في المسجد في صلاة الفجر اليوم، ما حضر الصلاة معنا. قالت: يا أمير المؤمنين، إنه بات يصلي، يعني طول الليل يقوم الليل رحمه الله تعالى، حتى إذا كان قبيل الفجر غلبته عيناه فنام. فقال: لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لما؟ لأن قيام الليل نافلة، لأن قيام الليل نافلة سنة، وشهود الجماعة فرض واجب، ولذلك لأن أشهد الصلاة، صلاة الصبح في جماعة، أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال: قال مالك: لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه، فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله إن شاء الله حكم الرفع. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه إذا جاء المسجد ووجد الناس ما حضروا للصلاة كان ينتظر الناس. وهكذا جاء في هذه الليلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام وهو الخليفة، فرأى الناس فيهم قلة ما حضر الناس، فاضطجع في مؤخرة المسجد. فلما جاءه هذا الرجل سأله: من أنت؟ قال: فلان. قال: ما معك من القرآن؟ هكذا كان الناس في ذاك الزمان يسألون عن دين الرجل، عن صلاح الرجل، عن علم الرجل. الآن يسألون عن دنيا الرجل: ما معك من الدنيا؟ كم رصيدك؟ ما مالك؟ ما الذي تملك؟ أيش عندك من الدنيا؟ قديما كان الرجل إذا خطب إلى الرجل موليته يسأل عن دينه، يسأل عن خلقه، يسأل عن علمه، يسأل ماذا يحفظ من كتاب الله عز وجل. والآن يسألون عن ماله وعن رصيده وسياراته ودنياه. وهنا عثمان ما سأل عن شيء، سأله: ما معك من القرآن؟ كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ فهمنا؟ لأنهم الدنيا ما كانت تساوي عندهم شيئا، كان همهم الآخرة، فالدنيا جاءتهم صاغرة. وفي زماننا هذا أصبحت الدنيا أكبر همومنا، فصرنا نلهث وراءها ولا ندرك منها شيئا. ولذلك من جعل همه هما واحدا، هم آخرته، كفاه الله عز وجل هم دنيا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني مالك عن يحيى بن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل أو الديل من بني الديل، والنسبة إليها الديلي أو الدؤلي، ومنهم عبد الله بن أريقط الديلي رضي الله عنه، أو الدؤلي الذي كان دليلا خريتا، وهو الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدله على طريق الهجرة، وما كان أسلم يومئذ ثم أسلم بعده. نعم. أحسن الله إليكم. عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم. وليس معنى هذا أنه تعمد ترك الجماعة، كان يحصل هذا من بعضهم لأنهم كانوا يتأخرون فيغلب على الظن أن الصلاة قد انقضت، أن الناس صلوا في المسجد فيظن أن الصلاة انتهت فيصلي في بيته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الصلاة انتهت بل ما أقيمت حتى، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فلما أقيمت الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومحجن رأى أنه قد صلى لأنه كان قد ظن أنه أن الصلاة قد قضيت فجلس في مكانه حتى عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم ولذلك حتى ولو غلب على ظن الإنسان أن الصلاة قد انتهت فصلى في بيته ثم أتى مسجد الجماعة فإنه يصلي معهم. قال كيف بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة يصلونها في غير وقتها، حديث عبادة. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فإذا جئت مسجد الجماعة فصلها معهم فإنها لك نافلة وهكذا كان يفعل الصحابة حينما كان الحجاج يؤخر الصلاة في العراق، يؤخر الصلاة عن وقتها، فكانوا يصلون في بيوتهم قبل خروج الوقت ثم إذا جاءوا المسجد صلوا معه أيضا. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل عن عفيف بن عمرو السهمي هكذا عن عفيف بن عمرو السهمي أحسن الله عن عفيف بن عمرو السهمي أنه عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو قال مثل سهم جمع. أحسن الله علم. فإن له سهم جمع أو قال مثل سهم جمع. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. لماذا؟ لأنه إذا صلى الصبح ثم أتى المسجد والإمام يصلي إن عاد إليهما صلى معهما صلى في وقت نهي بالنسبة له، لأنه قد صلى الفريضة، أو لا، إذا صلى الفريضة لا صلاة حتى تطلع الشمس، وهذا ظن أن الصلاة انقضت فصلى الفريضة في بيته ثم خرج وإذا الإمام يصلي، إن صلى معه يكون قد صلى بعد الفريضة فيكون قد صلى في وقت نهي، هكذا يقول ابن عمر. طيب والمغرب؟ ابن عمر يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. والإسناد أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ذلك لأن المغرب وتر ثلاث، فإن صلى ثلاثا أخرى صارت شفعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا. هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم. العمل في صلاة الجماعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهى. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. نعم، هذا في إمرة عمر بن عبد العزيز. لما كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة كان رجل يؤم الناس بالعقيق، يعني بوادي العقيق، فنهاه أن يصلي بالناس لأن الإمام قدوة، وهذا الرجل الناس كانوا يتهمون نسبه، لا يعرف أبوه، يعني كان ينسب إلى أمه. وأنتم تعلمون أن الرجل لا ينسب إلى أمه إلا نعم، ولذلك والإمام في منزلة يقتدى به، ومن كان هذا حاله الناس تغمصه وتتكلم فيه ولا ترى الصلاة خلفه، فهمنا؟ ولذلك نهاه أن يصلي، وإلا الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، والإنسان لا يؤاخذ بجريرة أبويه، فهمنا؟ ما فعله أبوه وما فعلته أمه ولا يؤاخذ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن بما أن الإمام موضع قدوة فإنه ينبغي أن يكون على حال الناس يقتدون به، ولا يضع الإنسان نفسه في مكان يتكلم الناس عليه، يعني يبرأ بنفسه عن مواطن الغيبة، يذب الغيبة عن نفسه. ولذلك نهاه عمر بن عبد العزيز، لا لأن الرجل يلحقه إثم بجريرة أبويه، لا، وإلا الله عز وجل لا يأخذ الإنسان بفعل غيره. نعم، أحسن الله إليكم. صلاة الإمام وهو جالس. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا كان في قصة الإيلاء، حين آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، فاعتزل في مشروبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، في علية له صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة ركب فرسا لأبي طلحة، وكان هذا الفرس عسرا لا يركب، فلما ركب الفرس صرعه الفرس، أتى به إلى جذع نخلة، فحك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجذع حتى خدش، ثم أسقطه، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس وانفكت ركبته صلى الله عليه وسلم. فلما انفكت ركبته بقي في مشربة عائشة يمرض، فكان الصحابة يأتون إليه يعودونه في مرضه، فدخلوا عليه مرة وهو يصلي فاقتدوا به، صلوا معه وهو جالس لمرضه وهم قيام، فأشار إليهم بيده أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم بعد الصلاة ما هو مذكور في هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، شاك يعني مريض. نعم، أحسن الله إليكم. فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم، هذا كان في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذا الحديث ناسخ للذي قبله. فبعض أهل العلم أخذ بالحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فيقولون: إذا صلى الإمام الراتب جالسا لمرض أو علة، أصيب بمرض عذر فما كان يستطيع أن يصلي قائما، يصلي لأنه هو الإمام الراتب وهو أولى الناس بالإمامة ولا يقدم غيره، والناس ماذا يفعلون؟ يصلون وراءه جلوسا، لأنه قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن هذا منسوخ، لأنه إنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كان في قصة الإيلاء، والثاني كان في مرض الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم في أول مجلس صلى الله عليه وسلم، لما صلى آخر صلاة صلاها بالناس كانت صلاة المغرب، وقرأ فيها بسورة طور. نعم، المرسلات. ثم مرض وما استطاع أن يخرج لصلاة العشاء، وحاول مرارا، وكان كلما قام ليصلي أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وصلى بهم ليالي، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخط الأرض، يعني لا يستطيع أن يقف على قدميه صلى الله عليه وسلم، خرج يهادى بين رجلين، يعني يحمل بين رجلين، بين العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن العباس وعن علي، يهادى بين عمه وابن عمه، والناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه. فحمل العباس وعلي رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلساه بجوار النبي، بجوار أبي بكر رضي الله عنه. فلما جلس بجوار أبي بكر رضي الله عنه كبر النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلت الإمامة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار أبو بكر يقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر. إذن إمام أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإمام الناس أبو بكر رضي الله عنه. قالوا هنا: الإمام قاعد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمأموم قائم وهو أبو بكر رضي الله عنه، ومن يقتدي بأبي بكر وهم الناس. وما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، قالوا: فهذا دل على أن هذا الحديث ناسخ للأول. هذان قولان. هناك قول ثالث وهو قول أحمد رحمة الله على الجميع، يقول أحمد: إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. إن أمكن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإن استطعنا أن نعملهما هذا أولى من أن نقول بالنسخ، أولى من أن نقول بالنسخ. فقال: نعملهما جميعا. كيف؟ قال: إذا دخل الإمام الصلاة، ابتدأ الصلاة وهو جالس، الناس يصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لكن إن طرأ على الإمام الجلوس في الصلاة فإن الناس لا يجلسون، إنما يأخذون بحاله في أول صلاته، في أول دخوله للصلاة. فلو فرضنا أن إماما كبر وهو قائم، الناس خلفه قيام، ثم مرض أو جاءه شد عضلي أو تعب أو نوع من السقم فجلس، اضطر إلى الجلوس، الناس لا يجلسون إنما يقفون. أين وجه الدلالة؟ قالوا الصلاة ابتدأت هنا بإمام قائم يصلي قائما وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقلت الإمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار الإمام جالسا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بأول الصلاة، إذ أن الناس اقتدوا بإمامهم وهو قائم ثم صار الإمام جالسا، قالوا في هذه الحالة يبقى الناس قياما. هذا قول أحمد رحمة الله عليه وعلى سائر أئمتنا. نعم أحسن الله إليكم. قال: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص رضي الله عنه أو لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. نعم يعني في الأجر. نعم صلى الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا. في سبحتهم يعني في نافلتهم، السبحة هي النافلة لا في فريضتهم، لأن الفريضة ما قامت إلى الآن، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا الآن، خرج ليصلي بهم الفريضة فوجدهم يسبحون قعودا يعني يتنفلون قعودا لعذر وهو المرض الذي أصابهم. نعم فقال رسول الله أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. يحثهم على أن يتنفلوا قياما، يحثهم على أن يتنفلوا قياما، مع أنهم كانوا معذورين لأنهم أصيبوا بالحمى لما قدموا المدينة. ومعلوم أن المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أوبأ أرض الله عز وجل، كما تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح عند البخاري، ذكرت أن المدينة كانت أرضا وبيئة، كانت أوبأ أرض الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان بطحان يجري نجلا. بطحان الوادي الذي تعرفون، يجري نجلا يعني ماء آسنا من شدة وباء المدينة، وما كان أحد يدخل المدينة إلا وأصيب بحماها غالبا، لا يكاد يدخلها إنسان إلا ويحم. فلما قدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أصيب منهم جماعة بحمى المدينة، منهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري كما قلت لكم، تقول بأنها ذهبت تعود أباها وتعود بلالا، وهذا قبل ضرب الحجاب، فدخلت عليهما وكان بلال عند أبي بكر وكل منهما على فراشه. تقول: كان أبو بكر إذا أقلعت عنه الحمى يقول كل امرئ مصبح. نعم تقول: دخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. تقول: فكان أبو بكر إذا أقلعت عنه الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال فكان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان في مكة، جبلان من جبال مكة، يحن إلى مكة. ثم يقول بلال رضي الله عنه: اللهم لعن أبا جهل بن هشام، ولعن أمية بن خلف، ولعن فلانا وفلانا وفلانا، كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، يعني مكة، يعني أخرجونا من مكة إلى أرض الوباء. فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما سمعت من بلال ومن أبي بكر رضي الله عنهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فطابت طيبة بدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فصارت أحسن أرض الله هواء، مع أنها كانت أوبأ أرض الله، الآن أصبحت أصح أرض الله عز وجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبها الله سبحانه وتعالى. بل كان الصحابة يحنون إلى مكة ولا يحبون المدينة، يقول كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، فصارت المدينة أحب أرض الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أرض الله إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت المدينة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنه قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، كحبنا لمكة أو أشد، ولذلك كان يحن إليها. فإذا قدم من سفر صلى الله عليه وسلم ورآها أسرع السير إليها. وعند مسلم في صحيحه لما قدم من تبوك فرأى المدينة قال صلى الله عليه وسلم هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وقال في الصحيح قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. الحديث عند مسلم في صحيحه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله المطلب بن أبي وداعة هو من أصهار أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أخو زوجها، لأن زوجها السابق هو خنيس بن أبي حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعد أحد رضي الله تعالى عنه ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، يعني في نافلته في قيام الليل، في قيام الليل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، حتى كان قبل وفاته بعام، فلما كبر صلى الله عليه وسلم في السن قبل وفاته بعام كان يسبح قاعدا، يعني يقوم من الليل قاعدا، حتى إذا بقي على ركوعه مقدار 30 أو 40 آية قام، قام وقرأهن وهو قائم صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وسجد وهو في 62 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، يصلي قاعدا حتى إذا بقي على الركوع مقدار 30 إلى 40 آية قام صلى الله عليه وسلم وقرأهن وهو قائم ثم ركع. نعم اقرأ. أحسن. قالت رضي الله عنها حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول منها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن أبي النضر هو مولى عمر بن عبيد الله، والنضر هو مولى عمر بن عبيد الله يتكرر كثيرا. نعم أحسن الله إليكم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان، يعني جالسان. نعم جالسان محتبيان. نعم أحسن الله إليكم. قال الصلاة الوسطى. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا. نعم. ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني أخبرني، يعني أكتب لي مصحفا، فإذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أخبرني كي أملي عليك هذه الآية، فلما بلغها بلغ هذه الآية أخبرها أني بلغت في كتابة المصحف إلى هذا الموضع، فأملت عليه قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه قراءة ثابتة سندا لكنها خالفت الرسم، ولذا حكم أهل العلم عليها بالشذوذ، وهذا محمول على أنه كان قبل العرضة الأخيرة، لأن عثمان حين كتب المصاحف كتبها على العرضة الأخيرة، وهي العرضة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيها على جبريل مرتين في آخر رمضان. وإلا السند صحيح والحديث في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث حفصة، وسيأتي معنا الآن حديث حفصة رضي الله عنها، فلا إشكال في ثبوت هذه القراءة، ولا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، لكن حمل العلماء أن هذا مما نسخ في العرضة الأخيرة، مما نسخ. وأنتم تعلمون أن شرط القراءة الصحيحة ما هي؟ ثلاثة شروط، وهي ماذا؟ موافقة رسم المصحف، موافقة الرسم، موافقة الرسم ولو احتمالا، وموافقة وجه من اللغة وإن كان مرجوحا في اللغة، والثالث صحة السند عند ابن الجزري وعند أبي شامة ومكي بن أبي طالب، والجمهور لا يكتفون بصحة السند بل يشترطون التواتر، فيقولون يشترط لقبول القراءة ثلاثة شروط: التواتر وموافقة اللغة ولو بوجه، وموافقة الرسم ولو احتمالا، لأن القراءة قد توافق الرسم حقيقة أو احتمالا. حقيقة كقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذه القراءة وافقت الرسم حقيقة لأن الصحابة كتبوها هكذا ملك، وقراءة مالك يوم الدين وافقت الرسم احتمالا مع وضع ألف صغيرة، ولذلك يقول ابن الجزري فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فهذه القراءة صح سندها، ومثلها قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قراءة صحيحة السند ثابتة في البخاري وغيره، لكنها خالفت الرسم، فالعلماء يحملون هذا على أن هذا مما نسخ في العرضة الأخيرة، لأنه مخالف لرسم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا مخالف لرسم عثمان رضي الله عنه. ومنه هذا، ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذه قراءة نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والإسناد صحيح كما نص مكي بن أبي طالب في الرعاية وغيره، لكنها مخالفة للرسم، فهذا مما نسخ في العرضة الأخيرة، هذا كان قبل العرضة الأخيرة، لأن عثمان رضي الله عنه اشترط أن لا يكتب المصحف إلا على العرضة الأخيرة، فكل ما خالف رسم عثمان لا يقرأ به، نعم نعم لا يوجد ماذا؟ نعم سمعته من رسول لسه ما كملنا الآن يكملون. نعم لا يوجد عندك؟ لا موجودة يقول ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فلما بلغتها، لاحظ هي قرأتها هكذا، معناها هي تعلم أن الناس كلهم يقرؤونها هكذا وهي القراءة الأخيرة، ما قالت له إذا بلغت قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين فآذني، ما قالت له هكذا، قالت إذا بلغت قول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأذني. فعلم من هذا أنها كانت تعلم أن الناس يقرؤون هكذا، وأن هذه هي القراءة الأخيرة، هذه هي القراءة الأخيرة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سمعته يقرأ بتلك القراءة قبل العرضة الأخيرة، فأرادت أن تثبته في مصحفها الذي هو خاص بها. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انظر حتى حفصة هكذا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما قالت وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فعلم من هذا أنها كانت تعلم أن الناس يقرؤونها هكذا، ومن الناس يومئذ إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم أنها القراءة الأخيرة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سمعته قبل يقرأ بالقراءة الأخرى فأرادت أن تثبت تلك القراءة في مصحفها. نعم، قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم، قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. نعم، قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني مالك يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، مالك رحمه الله يرى أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، لكن الجمهور عندهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل، الفجر والظهر من صلاة النهار والمغرب والعشاء من صلاة الليل، لأن الفجر إنما تصلى بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر طلع الصبح. نعم، قال رحمه الله الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه، يعني كان ثوبا واسعا فالتحف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان قصيرا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. وكان هذا لباس الناس في ذاك الزمان يا إخوان، هذا لباس العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم. أي لباس؟ كانوا يلبسون الإزار والرداء، ما كان عندهم الثياب المخيطة هذه. نعم، ثبت في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه كان القميص، والقميص هو كل ثوب خيط على قدر البدن، لكن القمص كانت تجلب من خارج الحجاز، يعني كان التجار يأتون بالقمص من الشام من اليمن من العراق، وكان لا يطيقها إلا الأثرياء الأغنياء الذين يستطيعون شراءها. أما بقية الناس كانوا يلبسون الأزر والأردية، كانوا يلبسون ثوبين، قطعة قماش في الأسفل يلفها الرجل على عورته، وقطعة أخرى يضعها على عاتقيه، يعني كما تلبس أنت في إحرامك. وهكذا كان الصحابة يمشون، وبعضهم ما كان يجد إلا ثوبا واحدا فقط، هذا الذي يملكه من الدنيا، فكان الذي يجد ثوبا واحدا ويكون واسعا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف بين طرفيه وأن يلتحف به. فكان الرجل يجعل هذا الثوب، يعني قطعة قماش كبيرة، يجعلها من خلفه في عورته، ثم يخالف الطرفين، فيأخذ الطرف الأيمن يجعله على عاتقه الأيسر، ويأخذ الطرف الأيسر يجعله على عاتقه الأيمن، ثم يعقده على عنقه. كانوا يصلون عاقدي أزرهم على أعناقهم أو خلف أعناقهم، هكذا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان أحدهم إذا سجد انكشفت عورته من ورائه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا في الصلاة، أمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. هكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرجل ما يجد من هذه الدنيا إلا ثوب واحد، بل كثير من أهل الصفة ما كان يجد إلا ثوب ضيق فيتزر به فقط ويمشي هكذا أعلاه أعلى بدنه، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، ما عنده من الدنيا إلا هذه القطعة، هذه القطعة من القماش يلفها ويمشي بها بين الناس. ولذلك سيأتي معنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوبين ماذا قال؟ قال أول كلكم ثوبان، هل كلكم يملك ثوبين؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوان، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، هم خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم خرجوا من الدنيا وما أكلوا منها إخوان، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما أكل منها. عائشة رضي الله عنها تقول والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم وخبز الشعير يومين متتاليين قط حتى لقي الله عز وجل، ما قالت خبز البر خبز الشعير، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين قط حتى لقي الله عز وجل. تقول عائشة ما أشاء أن أطعم طعاما فأبكي إلا بكيت. قيل لها لما يا أم المؤمنين؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم يومين متتاليين حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وسئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ تعرفون النقي يا إخوان؟ النقي فسره الترمذي في شمائله وكذا في جمعه قال يعني الحوارة، تعرفون الحوارة؟ لا، يعني الدقيق الذي نخل بالمنخل فينقى، يكون الحثالة في الأعلى والدقيق الناعم ينزل في الأسفل إذا نخل بالمنخل. فقيل له أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة؟ فقال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. ليس ما أكله، ليس ما أكله، ما رآه، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقال له ألم تكن لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عندكم مناخل؟ تعرفون المنخل يا إخوان؟ الغربال. ألم تكن لكم مناخل؟ قال ما كانت لنا مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ لاحظ قال بالشعير، ما قال بالبر، ما قال بالقمح، قال كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. هذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان، هذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طعام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فتحت لهم الدنيا، ما فتحت لهم الدنيا ونحن فتحت لنا الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه وأن يديم علينا نعمه. مرة قدم أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يأتيه فيه في نحر الظهيرة في وقت الحر، فقال ما الذي جاء بك يا أبا بكر؟ قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجهه، يعني هذا الذي جاء بي. ثم جاء عمر فقال ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما انطلقا وانطلق بهما إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان كثير الشاء والنخل، كان رجلا ثريا عنده غنم وعنده نخل. فجاءوا إلى حائطه فوجدوا زوجته في الحائط ولم يجدوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحبك؟ فقالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب. فلم يلبثوا إلا وقد جاء أبو الهيثم، أبو الهيثم بن التيهان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه وصار يفديه بأبيه وأمه، ثم فرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تحت ظل نخلة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر وعمر، ثم أتاه أبو الهيثم بن التيهان بعذق رطب، تعرفون العذق ها؟ العرجون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تنقيت لنا؟ قال يا رسول الله أردت أن تأكلوا من بسره ورطبه، يعني تنتقوا منه ما شئتم. ثم أتاهم بماء، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك ماء بات في شن يعني في قربة؟ قال نعم. فأتاه بماء من قربة فأكلوا من ذاك الرطب وشربوا من ذاك الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. أي ظل؟ ظل نخلة. وأي ماء بارد؟ ماء بات في شن في قربة. وأي طعام؟ رطب. يسأل عن هذا النعيم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يكون حالنا نحن يا إخوان؟ كيف يكون حالنا ونحن في طعام وشراب ما شئنا، ولا نؤدي شكر هذه النعم ولا أقل من ذلك، بل ربما هذه النعم نبذر فيها ونسرف، وربما أدت هذه النعم إلى بطر بعضنا، إلى الإسراف والتبذير، أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب ونحن هذه النعيم، هذه النعم التي نعيش فيها ولا نؤدي شكرها، وربما استعنا بنعم الله على معصية الله، أو لا؟ كم منا من يستغل نعم الله في معصية الله سبحانه وتعالى، أو لا؟ والله نسأل عن هذا النعيم إخوان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ ما يملكون إلا ثوب واحد فقط. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. على المشجب يعني على العلاقة، معلق الثوب الآخر يعني الرداء عليه إزار. هذا متى؟ هذا لما أغنى الله أبا هريرة رضي الله عنه، هذا لما أغناه الله صار عنده ثوبين، فكان يعلق أحدهما على المشجب كما فعل جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، لما دخل عليه الناس، دخل عليه جماعة فاغتسل بصاع ثم التحف بثوب وصلى به وإن ثوبه لعلى المشجب يعني الرداء. فسئل عن ذلك قال: ليراني أحمق مثلك فأقول يجوز هذا، وكلنا كان يجد ثوبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن هذا كان لما أغنى الله أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه عينه عمر رضي الله عنه أميرا على البحرين، ثم كثر المال حين كثرت الفتوحات، فكان لأبي هريرة بيت في العقيق، فجاءه أناس يزورونه وهو يلبس ثوبين من كتان. تعرفون الكتان يا إخوان؟ نوع من النبات تنسج به الثياب وهو خشن. فأخذ طرف ثوبه أبو هريرة، أخذ طرف ثوبه ثم تبخط، ما عندهم فاين كما كانوا يفعلون شيباننا هنا في المدينة، نذكر هذا في هذا المسجد، كان أحدهم قبل 30 سنة 40 سنة نذكر هذا، ما في مناديل، فإذا أراد أن يتمخط يرفع طرف ثوبه زين الثوب ويتمخط هنا في هذا المسجد قدام الناس، يتمخط ويفركه بثوبه، وكان ما حصل شيء الحمد لله، طبطب ليس يطلع كويس والناس تنظر ما في بأس، لأن كل الناس تفعل ذلك. فأخذ أبو هريرة طرف ثوبه وتمخط ثم قال: بخن بخن، وهي لفظة تقال عند التعجب، قال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وأنا أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة من شدة الجوع، حتى يأتي الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي مسا وما بي إلا الجوع، أو كما قال رضي الله عنه، يعني وسع الله علينا، كنت أجوع حتى أخر مغشيا علي من شدة الجوع، ثم وسع الله علي حتى أني صرت أتمخط في الكتان. رضي الله عن أبي بكر ولو رأى حالنا ما يقول. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يصلي في الثوب الواحد. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب فقصيرا فليتزر به. هذا هو، هكذا كان حالهم، إن كان الثوب قصيرا يتزر به، جعله إزارا بلا رداء، وإن كان واسعا التحف به، خالف بين طرفيه وعقده خلف عنقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. نعم. قال رحمه الله: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي في الدرع والخمار. الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة، الثوب الذي يفصل على قدر بدنها، الذي يسميه العوام عندنا الكرتة. الكرتة تلبسه يكون سابغا يغطي أطراف قدميها، فيجوز للمرأة أن تصلي بالدرع السابغ الذي يغطي بدنها مع خمار يغطي شعرها ولو لم تتزر، لأن النساء كانت عادتهم تلبس المرأة الدرع السابغ الذي يسترها، وتحت الدرع تلبس إزارا، تلبس إزارا. فإذا لم تجد الإزار جاز لها أن تصلي في الدرع السابغ الذي يستر كل بدنها مع خمار يغطي رأسها، يغطي شعرها، وبالتالي لا يرى منها شيء إلا وجهها وكفيها وهي في بيتها، فتصلي ولو لم يكن تحت الدرع إزار. ولو لم يكن تحت الدرع إزار. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن مالك قال: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. السابغ يعني الطويل الساتر الذي يستر سائر بدنها، إذا غيب ظهور قدميها يعني إذا ستر إلى ظهور قدميها، حتى ظهور القدمين تكون مستورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن أبي عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابغا، يعني مغطية. وهنا قال ليس عليها إزار، لأن الدرع إذا كان سابغا ولو لم يكن عليها إزار صحت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنطق هو الذي تشده المرأة على وسطها، ومنه المنطق الذي يلبسه الحاج في إحرامه يمسك إزاره، وكذلك المرأة إذا اتزرت تربطه بالمنطقة، فقالت: إن المنطقة يشق علي، وبالتالي لا أستطيع أن أتزر ألبس الإزار، فليجزي أن أصلي في الدرع فقط. فقالت: نعم إذا كان ساترا، إذا كان ساترا سابغا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. يعني إذا جئتم تبوك وجئتم عينها لا تشربوا من مائها ولا تأخذوا من مائها حتى آتي أنا. فسبقه رجلان وشرب من مائها، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رضي الله عنه: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، يعني لا تكاد تخرج إلا ماء قليلا، يبض الماء منها بضا، يعني يخرج منها قليلا قليلا فقط. نعم أحسن الله. قال رضي الله عنه: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، لأنهما خالف أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير. أحسن الله. فجرت العين بماء كثير، وهذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر مثلها كثيرا. قضية نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام، هذا كثيرا ما كان يتكرر، وهي معجزة كانت تتكرر كثيرا. وهنا أيضا لما رأى أن الماء قليل والعين إنما تبض بشيء من ماء، أمرهم أن يجمعوا، فجمعوا قليلا قليلا حتى جمعوا قليلا من ماء في إناء، فتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجمع وضوءه ودعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أمر بصبه في موضعه فتفجر الماء وجرى بماء كثير. نعم أحسن. قال رضي الله عنه: فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياه أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. نعم. إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا، أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وما رآها معاذ رضي الله عنه، لكننا رأيناها، يعني في هذا الزمان تحولت تلك الديار تبوك وما حولها إلى جنان ومزارع، وقد وسع الله عز وجل على عباده، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمه وفضله. نعم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. نعم، أرى ذلك يعني أظن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر. نعم، لأنه صلىها في حضر لا في سفر ولا مرض. نعم أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، يعني جمع معهم عبد الله بن عمر، وهذه هي السنة، إذا جمع الإمام في المطر فجماعة المسجد يجمعون معه، يجمعون معه، وهكذا كان فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا رأى في المطر الأمراء، يعني أمراء الزمان كانوا هم الذين يصلون بالناس، إذا جمعوا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع معهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله ما قرأت الذي قبله. أحسن الله. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء. نعم. قال: قصر الصلاة في السفر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه أسيد. ابن أسيد أحسن الله إليكم. من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن. نعم. إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا منتهى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم له، وهذا الأصل. الأصل أنت يا مؤمن لا قول لك مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت الأصل أنك مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ما يقول هنا عبد الله بن عمر، قال: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وهكذا ينبغي على المؤمن، يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم، والزيادة كانت في المدينة. الصلاة فرضت ليلة المعراج في مكة في السنة العاشرة من البعثة، فكانت الصلاة ركعتين ركعتين في مكة، الفجر والظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهما ركعتان، والمغرب ثلاث. ثم في السنة الثانية من الهجرة في المدينة زيد في صلاة الحضر، فصارت الظهر والعصر والعشاء رباعية، وبقيت الفجر كما هي والمغرب كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. فقال سالم: غربت. ما رأيت أو ما رأيت اللي ضبطها بالضم، ثم قال الذي قبله قرأته. نعم، نعم قرأته. نعم، اقرأ بالفتح. قال: ما أشد ما رأيت أباك، يسأله أنه قال لسالم بن عبد الله بن عمر، هذا يحيى بن سعيد يسأله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. نعم، نعيد الشيخ، نعيد الحديث. ما نسى، أقول نعيد الحديث ذات الجيش، نعيد الحديث ونكتفي بقراءته. ارفع صوتك، ما سمع. أقول نعيد الحديث ونكتفي بقراءته. لا خلاص، اكتفي بهذا. طيب، اقرأ. أحسن الله إليكم. ما يجب فيه قصر الصلاة. ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. وذلك نحو 80 كيلا. الآن 80 كيلو من هنا إلى وادي ريم، من هنا إلى وادي ريم تقريبا 80 كيلو. فلما خرج إلى ريم، يعني إلى وادي ريم، قصر الصلاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. نعم، وذلك نحو 80 كيلو. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. سيأتي الآن بعد ذلك أن الصلاة إنما تقصر في نحو 4 برد، كما بين مكة وجدة، وكما بين مكة وعسفان، وكما بين مكة والطائف. سيأتي معنا الآن حديث أو أثر عبد الله بن عباس. هذا فيما كان في ذاك الزمان، هذا كان في ذاك الزمان. الآن كثير من أهل العلم يفتي أنه لا يقصر بين مكة وجدة، لأنها لم تعد المسافة 4 برد لتقارب المدينتين مع التوسع. يعني جدة كانت قرية صغيرة، الآن توسعت حتى قاربت مكة، ومكة كذلك، فلم تعد المسافة بينهما 4 برد، يعني 80 كيلو، بل أقل من ذلك بكثير. ويقال مثل ذلك فيما بين مكة والطائف، وفيما بين مكة وعسفان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك 4 برد. وذلك، نعم، الآن لم يعد 4 برد، البريد 20 كيلو تقريبا، البريد 20 كيلو، 4 برد يساوي 80 كيلو، فالآن لم تعد المسافة 4 برد، قصرت مع الاتساع العمراني، وبالتالي لم تعد المسافة مسافة قصر. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. نعم. قال مالك: ولا لا يقصر لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. نعم. صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا ما لم ينوي أن يمكث. صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبيد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. نعم. صلاة الإمام إذا أجمع مكثا. قال: هكذا عندنا صلاة المسافر إذا أجمع. عندك الإمام؟ نعم. عندنا صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. طيب لعلي أعينك في القراءة قليلا. أحسن الله إليك. بما أن القراء قد غابوا اليوم، القارئين أحدهم اعتذر والآخر ما اعتذر حتى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الصلاة إذا نوى الإنسان أن يبقى 4 أيام غير يوم الدخول والخروج يكون هذا أقصى حد للقصر. فإن بقي في البلد الذي دخل أكثر من هذا، يعني إذا نوى أن يجلس أكثر من 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، فإنه يتم. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وعند الحنفية 10 ليال. وورد عن ابن عباس 12 يوما، وفي البخاري 19 يوما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك 19 يوما، ثم قال: فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا. نعم. لكن عامة أهل العلم على أنها 4 ليال. قال: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. مع أنه لا يدري متى يطلق سراحه، إذا أسر المسلم وبقي في أيدي الكفار الذين أسروه فإنه يصلي صلاة مقيم، يصليها تامة إلا أن يكون مسافرا في الطريق. قال: صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعة ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذا يقوله عمر في خلافته رضي الله عنه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى 2. لماذا يصلي في بمنى 4؟ هذا لما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى 2 ركعتين. كان يقصر الرباعية ولا يجمع، جمع في عرفة لكنه ما جمع في منى صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا فعل عمر رضي الله عنه في خلافته، كانوا يقصرون في منى. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصر مدة من خلافته ثم أتم، قصر مدة من خلافته نحو 6 سنين كان يقصر ثم أتم رضي الله تعالى عنه. واختلف في سبب إتمامه، فقيل لأنه تأهل بمكة وتزوج فرأى أنه صار مقيما بمكة، وذكر أن أعرابيا جاءه فقال: يا أمير المؤمنين، لم تزل هذه صلاتي مذ فارقتك عام أول. يعني هذا الأعرابي صلى مع عثمان 2 ركعتين في منى، ثم ظن أن الصلاة ثنائية الظهر والعصر والعشاء كالفجر، فكان يقصر إلى السنة التي بعدها، فقال: لم تزل هذه صلاتي يا أمير المؤمنين مذ فارقتك عام أول. فعلم عثمان رضي الله عنه أن الموسم يجمع العامي والجاهل والمتعلم، وربما يظن الجاهل أن هذه الصلاة هي كذلك، فصار يتم من باب التعليم للجاهل، هكذا قالوا والله أعلم. ومثل هذا رأينا يعني قبل سنين، ذهبنا إلى بعض البوادي وكنا في صحبة جماعة من طلبة العلم، فاجتمع جماعة من العامة من عوام الناس من البادية وحضرت صلاة العشاء، فتقدم أحد من كان معنا من طلبة العلم وقال لهم إن قوم سفر فأتموا، يعني إنهم فهموا. وصلى العشاء ركعتين وإذا الناس كلها سلمت، كل الناس سلمت ركعتين ويا الله فهموا، حتى فهموا يا أخوان قوموا كملوا، إحنا مسافرين وأنتم مقيمون وأنتم أهل المنطقة، أنتم ما كادوا يفهموا إلا وقد تكلموا وأخذوا وقت حتى فهموا ثم قاموا يصلون. فبعض الناس ما يعرف، فقالوا أن عثمان أتم من أجل هذه العلة، الله أعلم على كل حال، لكن عثمان أتم في خلافته. وكان الأمراء بعده يتمون زمن بني أمية ابتداء بأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قدم من الكوفة وصلى خلف عثمان رضي الله عنه وأتم عثمان أتم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، فقيل له ألا تنكر على عثمان؟ قال لا، الخلاف شر، الخلاف شر، والصلاة مجزية بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عبد الله بن عمر في منى إذا صلى مع الإمام يقتدي بالإمام ويتم، وإذا صلى وحده في رحله فإنه كان يقصر، فإنه كان يقصر ولا يخالف الإمام. وهكذا المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتم حتى ولو لم يدرك من صلاة الإمام إلا ركعة أو ركعتين. يعني إذا جيت المسجد وأنت مسافر والإمام مقيم وأدركت من الصلاة ركعة فإنك لا تصلي لها ركعة أخرى وتسلم، بل تصليها أربعا تامة. وإذا أدركت مع الإمام ركعتين قام من التشهد الأول فإنك لا تصلي مع الإمام وتسلم مع الإمام، بل إذا سلم الإمام تأتي وتقضي ركعتين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا، لأنه مسافر وهم مقيمون. قال صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت، يعني قيام الليل. وكذا كان يصلي رغيبة الفجر، سنة الفجر. وكذا كان يصلي الوتر، وقد مضى معنا أنه صلى الوتر في السفر على راحلته على بعيره. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال وحدثني عن مالك أن قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر، يعني إلى غير القبلة، يعني إلى غير القبلة، لأن خيبر شمال المدينة والقبلة جنوب المدينة، فإذا كان متوجها إلى خيبر تكون القبلة خلفه، فكان يصلي وهو متوجه إلى خيبر، يعني وجهه إلى خيبر وظهره إلى القبلة. ومن هذا يعلم أن المسافر يجوز له أن يتنفل على راحلته على مركبته ولو لم يكن متجها إلى القبلة، وهو في سيارته إذا كان راكبا ولم يكن قائدا، وهو على الطائرة مثلا وهو في القطار يجوز له أن يتنفل ولو كان إلى غير القبلة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يعني حيث توجهت به إلى القبلة أو إلى غير القبلة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. هذا حين خرج الناس يستقبلونه حين رجع من الشام إلى البصرة. وأنتم تعلمون أن أنسا كان قد سكن البصرة واستوطنها ثم خرج زائرا الشام، فلما قفل من الشام بعد أن أنهى زيارته وهو عائد خرج تلامذته يستقبلونه فوجدوه وهو قادم وهو على حمار يصلي وهو إلى غير القبلة، القبلة عن يمينه وهو يصلي إلى غير القبلة. قال صلاة الضحى. قال حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. أم هانئ هي الصحابية الجليلة هند بنت أبي طالب بن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من مسلمة الفتح، وهي أخت علي وجعفر وعقيل. أسلمت هي وأخوها عقيل ابن أبي طالب يوم الفتح، وحسن إسلامها رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها حين أسري به قبل الهجرة، على أحد الأقوال قيل أنه أسري به من بيت أم هانئ، وقيل أسري به من الحجر، كان نائما في الحجر فأسري به من ثم. المهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح نزل في بيتها ودخلت عليه يوم الفتح وهو يغتسل في بيتها، وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب كما في الصحيح وهو يغتسل خلف الثوب، فدخلت وسلمت فقال من هذه؟ قالت يا رسول الله أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب، زعم ابن أمي أنه قاتل فلان ابن هبيرة، قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فلان ابن هبيرة هذا أخو زوجها السابق، زوجها الذي هلك على الكفر، وهذا أخوه. قالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم أنهى غسله والتحف بذاك الثوب الذي كانت فاطمة تستره به، التحف بثوب واحد وصلى 8 ركعات وذلك ضحى. وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة رضي الله عنها وغيرها، ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا يومئذ. وعائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وإني لأسبحها، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل خشية أن يشق على أمته، ربما ترك العمل يحبه خشية أن يشق على الناس. وأم هانئ هذه رضي الله عنها لما أسلمت كانت مصبية، يعني عندها أطفال أيتام، وكانت امرأة كبيرة في السن، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ابنة عمه، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه لكبر سنها ولكثرة صبيتها، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندمت وعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. قالت فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها. هكذا في رواية يحيى وإني لا أستحبها, وفي بقية الروايات وإني لا أسبحها وإني لا أسبحها. نعم, محمد فؤاد عبد الباقي أصلحها في روايته, كتبها وإني لا أسبحها, وهي خلاف رواية يحيى, وهي خلاف رواية يحيى, رواية يحيى وإني لا أستحبها, وبقية الروايات وإني لا أسبحها. قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن, يعني لو بعث لي أبواي ما تركت هذه الركعات 8. قال جامع سبحة الضحى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 2 ركعتين ثم انصرف. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ابن أخي أنس بن مالك, وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو راوية عمه أنس بن مالك, راوية عمه أنس بن مالك. تعرفون قصة يا أبا عمير ما فعل النغير أو لا؟ يا أبا عمير ما فعل النغير, وهو أخو أنس لأمه. أبو عمير هذا طفل هو ابن أبي طلحة, وأبو طلحة هو زوج أم أنس. هذا الطفل مات في القصة التي تعرفونها لما مات بعد أن مرض مدة, ثم دخل أبوه أبو طلحة فسأل قال كيف الصبي؟ فقالت أم سليم قد هدأت نفسه فظن أنها قد صدقت, وهي قد صدقت, هي تقصد أنه مات وأوهمته أنه مريض. ثم بات معها وأخبرته فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهما بالبركة في ليلتهما, أليس كذلك؟ قال بارك الله لكما في ليلتهما, فحملت في تلك الليلة بعبد الله ابن أبي طلحة. وعبد الله ابن أبي طلحة لما ولد حمله أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات, فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ودعا له فرزق 9 من الولد كلهم قد جمع القرآن, منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, وكان راوية علم عمه أنس بن مالك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح, يعني يصلي الضحى. قال فقمت وراءه, قال فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه, فلما جاء يرفى تأخرت فصففنا وراءه. يرفى من هو يرفى يا إخوان؟ يرفى هو حاجب عمر, يرفى هو حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب وحاجب عثمان ما اسمه؟ حاجبه مولاه, ما اسمه؟ حمران, حمران مولى عثمان. ويرفى مولى عمر وحاجبه, وحمران مولى عثمان وحاجبه. طيب وعلي؟ قنبر, قنبر هو مولى علي وحاجب علي. فهنا لما صلى مع عمر ثم جاء يرفى دفع عمر من كان يصلي بجواره لأنهما صار 2 يصفان خلف الإمام, ومن هذا يعلم مشروعية صلاة الضحى جماعة, من هذا ومن حديث أنس الذي مضى حين دخلوا يعودونه فوجدوه يصلي, يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به وصلوا خلفه. نعم. قالت تشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. قال الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا يستدل به بعض أهل العلم على الرخصة في المرور بين يدي المصلي، لكن الأقرب أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز المرور بين يدي المصلي وبين يدي سترته. لما؟ لأن ابن عباس جاء على أتانه والأتان أنثى الحمار ونزل وصلى والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والأتان ترتع وهو دخل بين يدي بعض الصف، ومعلوم أن المصلي سترته سترة إمامه، وابن عباس ما مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسترة، ولا ترك الأتان ترتع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته، بل قد صرح في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى وقد غرست له عنزة يصلي إليها والمرأة والحمار يمران من وراء العنزة، يعني من وراء سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يمر الإنسان بين يدي المصلين لأن هذا المصلي المقتدي سترته سترة إمامه. فعبد الله بن عباس ما مر بين يدي الإمام، ما مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته، إنما مر بين يدي بعض الصف، فلا إشكال في ذلك. نعم. قال طبعا كان كما يقول قد نهزت الاحتلام، وفي لفظ قال قد راهقت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، وما كان احتلم بعد رضي الله عنه، بل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يبلغ عبد الله بن عباس بعد، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 13 سنة وقيل 14 سنة، ولما يبلغ بعد، إنما بلغ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة، نفس الحكم، يمر بين يدي الصف ولا يمر بين يدي الإمام. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا الذي عليه الجمهور أن الصلاة لا يقطعها شيء، لا مرور الرجل ولا المرأة ولا الحمار، وأخذوا ذلك من حديث عائشة حين قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الحنابلة رحمة الله عليهم وأهل الظاهر، وهو قول إسحاق أنه لا يمر بين يدي المصلي وأن المرأة تقطع الصلاة كما يقطع الصلاة الكلب والحمار، والذي يقطع من الكلاب هو الكلب الأسود. قيل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال الكلب الأسود شيطان. نعم. والأمر إنما هو مبني على التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، هذا هو، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، هذا هو. نعم. قال سترة المصلي في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى، يعني يبرك راحلته بعيره ويصلي إلى راحلته يتخذها سترة له. كما أنك يجوز لك أن تتستر بأخيك، أنت في الصف في المسجد مثلا الآن تصلي وأمامك مصل جالس وأنت تصلي خلفه تتستر به. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة لأنه أمن أن يمر أحد بين يديه. قال مسح الحصباء في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ. أبو جعفر القارئ هو أحد القراء العشرة، وهو يزيد بن القعقاع، يزيد بن القعقاع المدني التابع الجليل. قال أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا، ذلك لأن المسجد النبوي كان مفروشا بالحصباء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. هذه الحصباء يا أخوان تؤذي رأس المصلي إذا سجد. جربتم أن تصلوا على الأرض بلا فراش، يعني في الصحراء في الطريق على الرمال على الحصى؟ الإنسان يتألم إذا وضع جبهته، أليس كذلك؟ ومع ذلك ماذا يقول هنا أبو ذر؟ يقول مسح الحصباء مسحة واحدة فقط، ما تزيد، مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم، مع أن في مسحها نفع. ما هو؟ هذا أدعى لزيادة الخشوع، لأنك إذا تألمت بالحصى ربما أدى ذلك إلى فوات الخشوع وأنت تتألم، ومع ذلك يقول مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. يقول الفقهاء لأن في المسح كثرة عمل مما هو ليس من جنس الصلاة، مما هو ليس من جنس الصلاة، فكيف بالذي يصلي في زمننا وهو يلعب بشماغه بغترته ويكثر الحركات وهي ليست على الضرورة ولا يتأذى بذلك؟ حتى أن بعض الشباب صار بعد كل رفع من الركوع تحريك الشماغ، هذا صار أمرا ضروريا، صحيح؟ وتصليح الكسرة وتصليح الشماغ وإصلاح الثوب وكثرة الحركات. وهنا أبو ذر يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم، مع أن ثم مصلحة، هذا أدعى للخشوع لأنه يقل الألم، ألم الحصباء الذي يؤذي المصلي، ومع ذلك يقول مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. قال ما جاء في تسوية الصفوف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. كان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كل منهما في خلافته كانوا يوكلون رجالا لتسوية الصفوف. عمر يسوي الصف الأمامي الصف الأول، أما الصفوف الخلفية كان يوكل رجالا يصلحون الصفوف، فإذا قيل له استوت الصفوف تقدم وكبر. وكذا كان عثمان يقف في المحراب ويوكل رجالا لتسوية الصفوف، فإذا قالوا له أن قد استوت تقدم وكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني مالا من بيت المال. هذا أبو سهيل نافع يقول عن أبيه، وأبوه كما قلنا في أول لقاء كان من أصحاب عثمان، قلنا هذا، وقلنا أنه ممن شهد جنازة عثمان وممن غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه. فقامت الصلاة وعثمان واقف في المحراب يسوي الحصباء بنعله بقدمه، يسوي الحصباء يعني قبل الصلاة حتى لا يتأذى بها أثناء الصلاة، يسوي الحصباء بنعله وأنس بن أبي عامر يكلمه يقول أعطني مالا من بيت المال، يسأله أن يفرض له مالا من بيت المال، وعثمان يستمع له حتى إذا قال له الرجال الصفوف قد استوت قال له استوي في الصف، يعني ارجع وادخل في الصف ثم تقدم وكبر. قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي. قال فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. قال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، يعني تأخير السحور. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يقصد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ينمي ذلك يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. لاحظوا الإمام مالك عنونه بماذا؟ القنوت في الصبح، ولم يذكر دليلا على القنوت في الصبح، بل الذي ذكره ماذا؟ أن ابن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، لكن مالكا كان يرى أن القنوت في صلاة الصبح، كان يرى أن القنوت في صلاة الصبح. وقد اختلف الفقهاء في موضع القنوت، اختلف الفقهاء الأئمة الأربعة في موضع القنوت، فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن القنوت في صلاة الوتر، إلى أن القنوت في صلاة الوتر، لكنهما اختلفا في موضعه في الوتر. فقال أبو حنيفة: القنوت قبل الركوع، أخذا من حديث عمر. وقال أحمد رحمه الله تعالى: القنوت بعد الركوع، كما في حديث أنس. إذن أحمد يقول القنوت بعد الركوع، وأبو حنيفة يقول قبل الركوع، لكن أين؟ في الوتر. وذهب مالك والشافعي إلى أن القنوت في صلاة الصبح لا في الوتر، وأن الوتر لا قنوت فيه، إلا أن مالكا يرى أن القنوت بعد النصف الثاني من رمضان في الوتر في التراويح، لأن الناس لم يزالوا يلعنون المشركين ويدعون للمؤمنين في الصلاة، لكن يرى ذلك في النصف الثاني من رمضان. فمالك والشافعي رحمة الله عليهما يريان أن القنوت في الفجر، لكنهما اختلفا في موضعه. فذهب مالك إلى أن القنوت قبل الركوع سرا، قبل الركوع سرا، وذهب الشافعي إلى أن القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية طبعا من الفجر جهرا. ولذلك تجد الشافعية الإمام إذا ركع الركعة الثانية رفع رأسه من الركوع قنت، ويرون أنه لا يزيد على الوارد في حديث الحسن، لا يزيد في القنوت على الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، فيقولون لا يزيد على الوارد في الحديث. ولذلك تجد عند الشافعية يجهرون بالقنوت بعد الركوع في الركعة الثانية. أما المالكية ماذا يفعلون؟ الإمام في الركعة الثانية إذا قرأ الفاتحة ثم السورة سكت، وصار يقرأ دعاء القنوت سرا، فإذا انتهى ركع وسجد. إذن هذه مذاهب الأئمة الأربعة، أحمد وأبو حنيفة يرون أن القنوت في الوتر، لكن أبا حنيفة يرى قبل الركوع، وأحمد يرى بعد الركوع، ومالك والشافعي يريان القنوت في الفجر في الركعة الثانية، إلا أن مالكا كأبي حنيفة يرى القنوت قبل الركوع، والشافعي كأحمد يرى القنوت بعد الركوع. نعم. قال: النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو حاقن أو حاقب، يعني يدافع الأخبثين البول والغائط. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، وهو ضام بين وركيه، يعني يدافع البول أو الغائط. الإنسان في الصلاة إذا يعني دافعه الأخبثين ماذا يفعل؟ إذا دافعه الأخبثان يضم بين وركيه، بين وركيه. وهنا عمر رضي الله عنه يقول: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، يعني ينصرف يذهب يقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي. قال: انتظار الصلاة والمشي إليها.